كيف تكون هذا الرجل الذي يتخذ هذا المال وجه الله يستعين بنعمة ذات المال على عبودية الله عز وجل؟ ما هي العبوديات المطلوبة في المال؟ لابد لك من علم. هو ذا التقوى، ما أعبد الله واتقوه. كنت فقيرا عليك الصبر، وأن تكون صبارا، أن ألا صرت غنيا إذا أن تكون شكارا. لذلك الآيات لكل صبار شكور، ونبي أحسن يسأل رضاه الله مجعلنا لك شكارين. فلا إله إلا الله، هذه عبوديات أن لك أن تعرفها بغير العلم. طب وين اللي خليك تقوى العلم؟ الخوف من الله، التقوى. كأول ما تبادر للجن يعني من الآية اعبد الله ثم عطف عليه شيئا منها واتقوه، نعبد الله كفاية. لا، كفاية ده كلام مجمل، والكل يقرر انه يعبد الله. كيف جئنا الى التقوى؟ اقول كيف تتقى ربك وانت لا تعرف كيف تتصرف في مالك وانت غني، وانما تخبط فيه خبط عشواء. اذا لابد لك من العلم. المعنى واتقوه، انظر الى اهمية هذه العبارة والتي قصدها ابراهيم عليه السلام عشان فعل الامر واجتناب الناس. ما هو الامر؟ ما هو الناس؟ هو ده التقوى. ثم الذي يبعثك على ذلك ويحضك عليه ويحدوك اليه هو الخوف من الله عز وجل، وهذا هو المعنى الاول للتقوى. انظر يعني الى هذه المعاني، اعبدوا الله واتقوه. هناك عقوبات ربانية كبيرة، سنن ربانية على القلوب. ما الذي يؤمنك ان يكتم الله على قلبك؟ ما الذي يؤمنك ان يقدر الله الران بما كسبت على قلبك وان لا يحميك من هذا الران؟ ما الذي يؤمنك ان تختم لك بالشر والعياذ بالله؟ نسأل الله حسن الخاتمة، ونعوذ بالله تعالى من سوء الخاتمة، نسأل الله العفو والعافية والمعافاة. ما الذي يؤمنك يا اخي الكريم؟ اذا استقوه دائما بالتقوى بالامر والنهي للعلم. تزوج، ما الفرض عليك عند الزواج؟ ما حقوق امرأتك؟ ما حقوق ابنائك؟ ده حلم طويل لك ان يبقى. كيف تتقي ربك اذا يا من تزوجت؟ ثم عندما تزوجت يعني اشتريت مسكنا واسسته، طب ما الفرض عليك في ذلك؟ هل كنت منعزلا عن الناس ام مختلطا بالناس؟ انت مختلط بالناس وتسكن في عمار، اتعلم فرض الله عليك في جيرانك؟ الجار الكافر والجار المسلم، اتعلم فرض الله في هذا؟ كيف تتقي الله؟ كيف تظن نفسك من المتقين؟ وبكل جرعه تسمع هذه النداءات، يا ايها الناس اتقوا ربكم، يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حتى تقاتل، تسمع ذلك وما من مجيب، لان العام لا يكادون يفقهون هذا، مش على بالهم. والاخوه صاروا معجبين فصاروا اسوأ حالا الا ما رحم الله من العامة بكثير جدا، صاروا معجبين واحسنوا الظن بانفسهم ونصبوا من انفسهم مفتشين ونقادا على الدعاء او ما الى ذلك. اما هم ان يعملوا او ان يأخذوا هذا الكلام على انفسهم، فهم قد ترقوا وقد ترقوا وصاروا اخوة. يا الله، حدث ولا حرج، وسنتكلم عن ذلك بإذن الله في معنى التقوى. ده موضوع لا يمر أبدا كده، ما يعديش كده. الأخ عندما يدخل الأخ أول شيء عليه أن يحقر نفسه. يا أخي الحسن البصري ذا كان يقول إن كل الناس أحسن من الحسن، ويبكي هو الذي يميز ولا بيكذب ولا بيمثل، لا لا لا، وإنما يعني ما يقول. قل انا قصرت في كذا، هذا لم يقصر في، انا اقصر هذا لم يخطئ في، انا اقل الناس، انا اقلهم عملا اقلهم ايمانا، انا اضعف، انا البائس المسكين، ليجنب قلبه اثر العجب والعياذ بالله. يعني عباد الرحمن الذين يمشون على الارض هونا، اين التواضع؟ انما هو تاب العامي فدخل في الاخوه، دخل في الاسلام، دخل في اتباع نهج الرسول عليه الصلاه والسلام، ودخل بقوة. فإذا به مع الأيام طال عليه الأمد فقسى قلبه، فاستغل ما تعلمه في السنة أو السنتين أو الأربعة الماضية على أنه وصل بقى خلاص، فتوقف بقى عن طلب العلم. ويحضر كده مجرد مفتش أو ناقد يشوف راجل هيقول إيه، لا حول ولا قوة إلا بالله، سيبين ذلك إن شاء الله. إذا يأتي فقوله واتقوه، ليك أنت؟ اعبدوا الله واتقوه، بعد المفتش أعلنك يعني قسى قلبك وطال عليك الأمد؟ أين بكاءك الذي بدأت به أول الطريق وأول الخط؟ في أول خطوة كنت بكاء وكنت تخشى من الله عز وجل، بدأت الدين قويا عندما علمت أن البنوك ربا وأن مالك كثير في البنوك، فعندئذ علمت أنه حرام فأخذت مالك من البنوك وقلت فلتضع أو لتذهب إلى الجحيم، لا أستعملها في الحرام أبدا، وحاولت أن تستعملها في الحلال، وقسمت لذلك ظاهرا أمام الناس آلافا كثيرة، ولكنك دخلت قويا لأنك كنت في مرحلة توبة من عامة معرضة عن العلم وعن سنة نبي السلام إلى الدخول في الإخوة وفي التزام بالسنة، فكنت قويا. أتاك الشيطان وأتتك المعارضات والآفات فطال عليك الأمد فقسى قلبك، بقيت مفتش بقى خلاص، بقيت انت واصل، إنا لله وإنا إليه راجعون. وسنرى لذلك أمثلة. عمود الله والتقوى الذي يعنيني أن نستفيد بهذه الآيات، وهذه هي دعوة إبراهيم عليه السلام. عمود الله والتقوى عندما يفصل الإنسان أو يدرس مفردة التقوى في القرآن أو العبودية في القرآن وفي السنة، وعندما يقرأ سيرة السلف فإنه يرى عجب العجاب فيما يتعلق بعطف الخاص على العام في هذه الآية، اعبدوا الله واتقوه فلا إله إلا الله. أولا شوف الخوف، أول حاجة عن الخوف، ما هو التقوى الخوف، أول حاجة بالتقوى الخوف هو الذي سيدفعك إلى التعلم وإلى الالتزام، فيعني الإنسان يخاف من شر نفسه وسيئات أعماله كما استعاذ بذلك من ذلك الرسول عليه الصلاة والسلام، ودي ذنوب وعقوبات. ثانيا يخاف أن لا يقبل عمله، والذين يأتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. ده مين دول؟ إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، يعني مشفقون يخشون ربهم لأنهم على علم. والفرق بين الخوف والخشية أن الخشية تكون بعلم وتكون الالتجاء فيها إلى العلم، هذا هو الخشية. أما الخوف فيكون بعلم ويكون بغير علم، إنما يخشى الله من عباده العلماء. فانظر هنا الإنسان، هؤلاء المؤمنون إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون، لا تتعلق قلوبهم بغير الله أبدا، وده أعظم مفسد من مفسدات القلوب، تعلق القلب بغير الله. وسنرى ورأينا كثيرا فيها وفي درس الإسلام، هذا هو العمدة، مسألة القلب ده بيشتغل إزاي؟ القلب ده إذا تعلق بغير الله نظرا لفقره وحاجاته بيعمل إيه؟ بيغمر. سنرى بعد قلب إذن الله شيئا من هذا. يبقى هو يخشى والذين يأتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، يخشى أن لا يقبل عمله، يخشى أن يرفع صوته على حديث الرسول عليه السلام فيحبط عمله، ويخشى من حبوط الأعمال فلا يجدها أحوج ما يكون إليها يوم القيامة. أيضا يخاف من العقوبات الدنيوية والجزاء من جنس العمل، يخاف إن قصر في الصدقة أن يمحق الله، أن يذهب الله أمواله وأن يسلط عليه الجائحات، يخاف إن تعامل بالربا أن يمحقه الله ويمحق أمواله وحياته. ما دي التقوى، ما هو خوفه، مش دي سنة ربانية والجزاء من جنس العمل. ثم هو يخاف من العقوبات الأخروية، إذا الخوف من أشياء كثيرة جدا، حبوط الأعمال، عقوبات دنيوية سواء في الدنيا أو في الدين، وأشد العقوبات تكون في الدين قسوة القلب، هذه عقوبة من الله عز وجل، وهذا هو الرجس الذي يجعله الله على قلوب الذين لا يؤمنون والذين لا يعقلون، وكم ذكرنا ذلك تفصيلا في السنن الربانية. ثم يخاف من الحرمان من نعمة التقدم، ما انت عرفت الله ودخلت من العامة وصرت أخا من الإخوة يعني ملتزما في الهدي الظاهر وتكفي لله وتقول أن تلتزم بالهدي الباطن وتقول أن تتابع النبي عليه الصلاة والسلام، كويس جدا. طبعا هذه نعمة كبيرة ولا لا؟ بل هي أعظم النعم. فإن كنت تقيا تتقي الله فأنت تخاف أعظم الخوف أن تسلب منك هذه النعمة،